اتَّقُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله.